المؤلفات في مناهج المفسرين هي بيان هذه المناهج والتعريف بالمفسرين والتعريف بمناهجهم وبتفاسيرهم. والمؤلفات يعني تختصر للطالب العلم وتكون بين يديه وتختصر له الطريق في معرفة هذه التفاسير. والتفاسير أو التصنيف في مناهج المفسرين واتجاهاتهم كان قديما من خلال يعني كتب التراجم والطبقات، ومن كتب في ذلك مثل مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، فله مقدمة في أصول التفسير كتب وأوضح فيها وتعرض لكثير من المفسرين وأعطاك يعني تعريفا ويعني وذكر لك بعض التفاسير وما لها من مزايا وما عليها من مآخذ، شرح ذلك في مقدمة تفسير، وهي مقدمة مختصرة سمى بمقدمة في أصول التفسير، سمى مقدمة في أصول التفسير، وفعرض لكثير من كتب التفسير المهمة. وأيضا من أوسع من كتب في التفاسير أو في مناهج المفسرين، من أوسع من كتب في مناهج المفسرين هو الدكتور محمد حسين الذهبي المتوفى سنة 1398، كانت رسالة الدكتوراه في كتابه المعروف الشهير التفسير والمفسرون، وعرض لكثير من كتب التفسير ومناهج المفسرين فيها، وقسم أنواع التفاسير وتقسم التفاسير وبين أنواعها، فهو أول كتاب موسوعة في هذا الصدد، وفي هذا في بيان طريقة أو في بيان مناهج المفسرين. ثم بعده تكاثرت يعني المؤلفات في هذا الأمر، لكن لا يغيب عنا أن العلماء المتقدمين مثل من كتب في طبقات المفسرين كالداودي والسيوطي وغيرهم من كتب في أيضا في أعلام العلماء في الأعلام والعلماء مثل سير أعلام النبلاء وغيرها، كانوا يتطرقون إلى التفاسير وإلى العلماء في التفسير ويبينون أن لهم تفاسير في هذا الأمر. من أهم المؤلفات في مناهج المفسرين هذا الكتاب الذي ذكرته لكم، وهو كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، وهو كتب هذا التفسير وكانت رسالته في الدكتوراه وكانت هذه ثم طبعت هذه الرسالة في 3 مجلدات أو في أكثر من 3 مجلدات، وتوفي هو سنة 1398، وكتب هذه الرسالة العظيمة الواسعة وهذا الكتاب العظيم، وهو الذي سماه كتاب التفسير والمفسرون. وكانت هذه الرسالة تقدم بها لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ويعد الكتاب هذا بحق من الكتب الهامة جدا في المكتبة القرآنية، فالقارئ لهذا الكتاب يعيش في عالم المفسرين مع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد العصر الأول إلى العصر الحديث، ينتقل من عصر إلى عصر ومن قرن إلى قرن ومن قطر إلى قطر، ويبين لنا كتب التفاسير التي كتبت من ذلك العصر، ويتنقل بنا في مناهج هؤلاء وكتبهم وطرائقهم والمآخذ ويعني ما أخذ على هذه التفاسير وما تميزت به هذه التفاسير. الكتاب جدير بالقراءة والرجوع إليه، وهو من أهم ما كتب بمعرفة مناهج المفسرين. ثم جاءت العلماء والكتاب بعد ذلك يسلكون مسلكه. فمن المؤلفات كتاب للدكتور محمد أبو زيد قام باختصار هذا التفسير أو بهذا الكتاب مناهج المفسرين أو التفسير المفسرون، قام باختصار وسماه مناهج أو مختصر مناهج المفسرين، وحذف عنه الاستطرادات والأحاديث والأثار الضعيفة التي ذكرها الدكتور محمد حسين الذهبي، كما أضاف إضافات جديدة مختصرة، لكن الكتاب هو مختصر من كتاب التفسير والمفسرون، وسماه مختصر مناهج المفسرين. ومنها أيضا كتاب للدكتور منيع عبد الحليم محمود، له كتاب اسمه مناهج المفسرين على طريقة الذهبي، ولكنه كان مختصرا وذكر فيه تفاسير لم يذكرها الذهبي، وهو كتاب مختصر في بيان مناهج أبرز المفسرين، وعرض فيه 53 تفسيرا من التفاسير المشهورة المتداولة بأسلوب مختصر وجيز يبين فيه أبرز المزايا والمآخذ على هذه التفاسير.